نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع هداه واستنفذ سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد عباد الله. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان فيمن قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كان الساحر قال للملك: ابعث الي غلاما اعلمه السحر. فبعث اليه غلاما، فكان الغلام في طريقه الى الساحر قد مر براب، فجلس اليه فسمع فكان كلما أتى الساحر مر بالراهب فجلس إليه وسمع كلامه ويتأخر على الساحر، فكان الساحر يضربه عندما يتأخر، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. ولا زال كذلك حتى مر بدابة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتلها حتى يموت الناس. فرماها فقتلها، فرجع إلى الراهب فأخبره فقال: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تكن لعنة. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من سائر الأمراض، فعلم بأمر الغلام جليس للملك كان قد عمل، فأتاه بأموال وهدايا كثيرة وقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن شئت آمنت فدعوت الله لك فشفاك. فآمن فدعا الله له فشفاه الله، فدخل الجليس على الملك. فقال له الملك: من الذي رد إليك بصرك؟ قال: إنما شفاني ربي. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فلم يزل به يعذبه حتى دل على الغلام فجيء به. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من أمرك أنك تفصل لنا ما جاء في كتاب الله من قصص من كان قبلنا من الذين رأوا الطغيان وأعداء الدين وكيف كانوا يتعاملون. من فوائد تلك القصص أنها تسلية وتثبيت لقلب المؤمن على الحق وأن يوقن وأن يزداد يقينا وإيمانا أن دين الله منصور باق وأن الحق يرتفع وأن الباطل ينهزم ولو بعد حين. وكان الجنيد رحمه الله تعالى يقول الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب من شاء من عباده. وكان يستشهد بقوله تعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما يثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحلقه وموعظه وذكرى للمؤمنين. كما ابو حنيفه رحمه الله تعالى يقول الحكايات احب الي من بعض الفقه. اقرأوا التاريخ الذي فيه عظم. ضل قوم ليس يذرون الخبر لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. من فوائد تلك القصص انها تبصرنا بمنهج الانبياء والمصلحين في التغيير وفي سبل ومنهج التغيير تجاه ما يواجه اهل الحق من عذاب. وذاك امر من الاهميه لمكان فإنك ترحل في هذه القصص مثالا عمليا لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ومنهجهم في مواجهة الطغيان وسوق التغيير والتمكين عندما يكون مستضعفين. وذلك يتمثل في أربعة أمور فاحفظها. الأولى وهو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالدليل. الثانية العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إلى هذا الدين. الرابعة الصبر على الهدف. وترى ذلك ملاحظا في هذه القصة. قال صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له سعه. وهنا رأفه ان اولئك الملوك والحكام على مر التاريخ لابد ان يكون لهم ساحر يستخفون به عقول الناس يحاولون ان يقنعوا الناس بهذا الساحر او من حل مكان الساحر. فقد يكون ساحرا يلبس الدموع على الناس وقد يكون حمر سوق يفتي الناس على وفق هوى هذا الحاكم وقد يكونون فنانين صحفيين الى غير ذلك مما تعلمون. ان وظيفه اولئك ان يقنعوا الناس ان هذا الملك على الحق وانه يريد بهم الخير وانه لهم كاب محي الى غير ذلك. كان ملك في من كان قبلكم وكان له سعه. فلما كان الساحر قال للملك ابعث الي غلاما اعلمه السحر. وهنا وقف وهو انك تتعجب من حال هذا الساحر الذي كبر واشرف على الموت كيف هو اخلاصه لهذا الملك. ان الساحر عندما خدم الملك انما خدمه وهو يعلم انه ظالم طبيب لكنه خدمه رغبه فيما عنده من مال وجاه ونفع ورهبه وخوفا من ظلمه وبطشه. فلماذا يحاول ان يوطد ملك الملك حتى بعد موته؟ لماذا هو حريص كل هذا الحرص ان يبقى ملك هذا الملك؟ الجواب على ذلك في الشمول. الأولى في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت من جلد الفاجر وعجبت الثقة. إنك تعجب من جلد الفاجر الكافر، كيف يحرص على دينه وكيف يخدم دينا في الوقت الذي يتكاسل فيه كثير من المسلمين أصحاب الحق عن حقهم وعن دينهم. الجواب الثاني: أن هذا الساحر قد بلغ به الأمر إلى أن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كان في بداية أمره يخدم الملك بنفع أو دفع ضر، لكن ما لبس خدمته لذلك حتى زين له عمله، حتى صار الملك محببا إليه، حتى صارت خدمة الملك مقصودة عنده، حتى كان محبا لأن يوطد له الملك، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وذاك أمر خطير، أن يعمل الإنسان الذنب وهو يعلم أنه ذنب ومعصية أهون بكثير جدا من أن يقع في الباطل وهو يزين هذا الباطل لنفسه ويراه حسنا. تلك آفة خطيرة. وقد ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من طبيعة الإنسان أنه قد يتخذ وسيلة من الوسائل لجلب نفع أو لدفع ضر توصله إلى مقصود معين، لكنه لا ينبث من كثرة ملابستها إلى أن تصير محكومة لذاته، مقصودة عنده لذاته. وهذا ما يحدث لبعض الناس، ربما يثني مثلا على ظالم أو يساعده أو يعاونه وهو يعلم أنه ظالم، لكنه يفعل ذلك لجلب منفعة أو دفع مضر. لكن من كثرة ثنائه عليه وخدمته له ومن كثرة تبريراته لذلك يصير هذا الظالم محبوبا عنده عادلا في نظره، وهذا أمر خطير. وهذا سر ما حدث للساحر. قال: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. لم يقل ابعث إلي رجلا أو شيخا، وإنما قال غلاما، لأنه يعلم أن هذا السن هو أهم مرحلة عمرية في حياة الإنسان، هي مرحلة سهلة التعلم. الغلام الصغير سهل عليه أن يتعلم سريعا، وفي نفس الوقت سهل عليه أن ينفذ وأن يطبق ما تعلمه، ثم هو أنفع على الدوام، لأن الظن به أن يطول عمره في خدمة الملك. وهذا الذي فهمه الساحر هو الذي فهمه أعداء الدين في القديم والحديث، فهم يركزون جهودهم على الشباب ويركزون جهدهم في تضييع شباب المسلمين، في أن يصير الشاب والغلام من أبناء المسلمين نسخا مشابها لهم، لا غاية لهم في هذه الحياة إلا التسريحات الفلانية والملبس الفلاني وسماع المطرب الفلاني أو الهاتف الفلاني. وقد شج ومع ذلك تظن فيه انه له نفعا، فاذا بعرضه كله يقضيه امام الهاتف على الانترنت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على امر الشباب والعمال، حريصا على توعيتهم على تربيتهم، فالشباب أمد هذه الامه الذين يرفعون خسيستها وينعشون وكيستها اذا احسن المرء تربيته وتنشئته. انظر حال صلى الله عليه وسلم وهو المعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الى اخر ذلك. انظر وهو يقول: نعم الله، نعم العبد، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم للليل فما ترك قياما لمن قط. انظر لحال معاذ ومعوذ ابني عفران وهما غلامان صغيران كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: بين انا في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا بغلامين حديثة أسندهما، فتمنيت أن لو كنت بين أطلع منهما، ثم غمزني أحدهما عن يميني: يا عم يا عم، أتعرف ما جاء؟ قال: قلت: وما تريد من أبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أقسمت لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منه. ثم غمزني أحدهم عن يساري غمزة: يا عم يا عم، أتعرف ما جاء؟ قال: قلت: وما تريد أنت الآخر من أبي جهل من أخيك؟ قال: سمعت أنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد حلفت أن لا يفارق حتى يموت الأعجل منه. فعجبت لأمره، فلما قامت المعركة رأيت أبا جهل وحوله الناس، فقلت: انظر هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فانقض عليه الصخرين فقتله، ورجع كل منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يقول: أنا قتلته، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم القتل. في بعض الروايات أن معاذ بن عمرو لما رأى أبا جهل وحوله الناس ويقولون: دونكم أبا الحكم، فدخل إليه حتى خرص إليه ثم قتله، فضربه ابنه عكرمة من عند كتفه، فسقط الذراع وتعلق بجلده، فكان يقاتل معاذ وذراعه يعوقه. فلما ازداد الامر به وضع قدمه عليه حتى زال من البدن. ذاك يدلك على شده ما كان عليه هؤلاء بالايمان، وذاك اثر تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم وكم نرى من شباب في هذا العصر حسنت تربيتهم، فهم يبذلون الغالي والنفيس من اجل رفعه هذا. قال: بعث الي غلاما اعلمه الصرف. فبعث الي غلاما، فكان الغلام وهو في طريقه الى الساحل قد مر ما سبق معنا، هو يمثل مشهد الطغيان، وهو المشهد المتكرر في كل عصر وفي كل حين. المشهد الآتي هو بداية مشهد التعلم، لأننا قلنا أن أول معلم من معالم منهج الأنبياء في التغيير العلم. سيبدأ معنا هذا الغلام في رحلة تعلم، ف في طريقه الى الساحل مر براهب، والرهبان كانوا في هذه العصور عصور الطغيان كانوا على ثلاثه اقسام. قسم منهم قد وقف امام الباطل وجاهده وقاومه فقتل، وقسم اخر هرب بدينه وفر بدينه عن هذه الفتن، وقسم ثالث باع دينه وزين لهؤلاء باطلا. وكان هذا الراهب من القسم الثاني الذي اعتزل وفر بدينه خوفا من الفتن والمحن. الغلام كان في طريقه الى الساحل، ما الذي اوصله الى مع ان المفترض ان الراهب مطارد مختبر، فالواجب ان يكون في مكان بعيد عن طريق الناس وعن سبيل. لكن الله عز وجل اذا راى منك خيرا دلك، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن نعمة الله على الحدث كما قال بعض السلف أن يوفقه الله لصحيح سنة يحمله عليه. رأى الله عز وجل منه خير فدله على باب فسمع كلامه فأعجبه، وتلك فائدة أن أعجب كلامه الغلام، وذلك لأن كلامه مزين بالحق، والحق له بلاغ، والحق له نفوذ في قلوب أهل الفطر السليمة. الحق أبلج والباطل لجلج، ولتعلم أن الكلام الذي يدخل القلب هو الذي يخرج من القلب، فإذا خرجت الموعظة من قلب واحد نفذت إلى قلب موعود. ولتعلم أن الكلام النافع هو كلام الوحي، لا الكلام في قيل وقال ولا في الفلسفة ولا السياسة ولا غير ذلك، وإنما الكلام النافع الذي ينتفع به الناس ويدوم معهم هو أن يتكلم الواعظ معهم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراهب ما تعلم إلا الوحي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أمره ربه سبحانه: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وظيفته صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن على مساجد الناس، فأعجبه فكان كلما أتى الساحر مر بالراهب فجلس إليه وكان يتأثر على الساحر. هذه مرحلة تعلم أن يتردد الإنسان على مجالس العلم، وأن يصبر على ذلك، وأن يداوم عليها حتى يحصل العلم النافع. والملاحظ من الحديث أن الغلام كان يعيش مع العلم بكيانه، يعيش معه بقلبه بعقله، لأنه كان ينقص عند الراهب وينسى نفسه من حبه لما يسمعه، حتى يتأخر عن الساحر، وفي كل مرة يطلبه الساحر وهو لا يستطيع أبدا أن يبتعد عن سماع العلم والحق. فشكى إلى الراهب ضرب الساحر، فأرشده إلى حيرة ليس فيها مقصير، قال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلك، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وليس في ذلك كذب، وذلك أنه ولا شك سيحبس في بيت أهله، أي سينقص في بيت أهله مدة ولو مدة نومه فقط، فيصدق عليه إنما وهو أيضا ولا شك سيحدث عند الساحر مدة ولو ساعة في الوقت الذي يعلمه في السحر، فما كذب عليه وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، لكن بشرط أن الإنسان الذي يستخدم التعريض في الكلام لا بد أولا أن يعرف معاني اللفظ. هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى. قال له رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ممن؟ قال: من مال. والرجل لا يدري من مال العراق، من مال ماذا لم يقل، وهو يقصد من مال اليمين، لأن كلمة مال لفظ مشترك يشمل عدة معاني. لا يأتي الإنسان بلفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فيقع في الكلام، فلا بد أن يعرف معاني الكلام الذي يقول. والأمر الثاني أن لا يحلف على هذا الكلام، لأن يمينك على ما يصدقك به صدقه. الأمر الثالث ألا يكثر من هذا الأمر، لأن من حام حول الحمل يوشك أن يقع فيه، وبعض الناس يقع في هذا الأمر في عمله في مصلحته، تراه كلما تكلم يعرض بالكلام خشية التاجر أن يغضب عليه، خشية الصانع الذي عنده أو غير ذلك، فمع الوقت يقع في الكذب وهو لا يدري. فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أنت، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. ولا زال كذلك يتردد على مجلس هذا الراهب حتى مر بدابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فأخذ حجرا ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتلها حتى يمضي الناس، ورماها فقتلها. وبلغ بذلك الغلام علم اليقين، إن الغلام في كل ما مر من فترة يتردد على مجلس الراهب ويتعلم ويعمل بما علم من كلام الراهب قد حقق الأمرين معا: الأولى العلم، الثانية العمل بهذا العلم. فلما جمع بين العلم والعمل وصل إلى مرحلة اليقين، ووصل إلى حال الولاية، وصار من عباد الله المقربين. لذلك لما رجع إلى الله وحكى إليه قال: أي بني إنك اليوم أفضل مني. لماذا أفضل مني؟ بعض الناس يقول أفضل منه لأنه أظهر، والراهب لم يظهر لأنه دعا إلى الحق والراهب لم يظهر، وهذا خطأ، لأن الراهب يدعو إلى الحق، وإلا فالغلام ثمرة من ثمرات الراهب. وإنما قال له ذلك لأن الغلام صار من أولياء الله مجاب الدعوة، صار مجابا للدعوة، بمجرد أن دعا ربه أجابه ربه وحقق له تلك الكرامة العظيمة. أي بني إنك اليوم أفضل منه وإنك ستبتلى. وهنا أمر هام، أنه لا بد بأن يبصر الإنسان بطبيعة الطريق إلى الله عز وجل. لا تظنن أنك في طريقك إلى الله ستمضي على طريق مفروش بالورود، لا، بل يعتريك ابتلاء وتطهير، وكل هذا وارد، وهو ما حصل للأنبياء كافة وللصالحين والمصدقين والعلماء كافة، وتلك سنة من سنة الله. لكنه أرشده بأمر آخر، قال: فإذا ابتليت فلا تكن أعلم. وهذا يدل على أن الإنسان لا يتمنى الوقوع في البلاء، وإنما يعد نفسه للبلاء ولا يزيد. ويتنازل بسبب البلاء، لكنه لا يتمنى البلاء وإنما يتمنى العافية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. قال: فإذا ابتليت فلا تذل عنه. وكان ليس كما كان يفعل نبي الله عيسى عليه السلام. أما عيسى عليه السلام فكان يمسح على المريض فيشفي، وأما هذا الغلام فكان يدعو للمريض فيجيب الله دعوته فيشفي. ظل كذلك حتى علم بأمره جليس للملك كان قد عمي، فجاء إليه بهدايا كثيرة وقال: إن أنت شفيتني. وهنا ينبغي أن يقف عند هذا الأمر. أول ما يركز عليه الإنسان أن يركز على العقيدة، على أصول هذا الدين. قال: أنا لا أشفي. إن الغلام لا يدعو لنفسه ولا لأن يصير له شخصية فعالة وأن يكون بين الناس شافيا أو غير ذلك، إنما يدعو إلى ربه سبحانه. قال: أنا لا أشفي أحدا. هذا أول ما علمه اليوم: إنما يشفي الله. ثم دعاه. قلت لكم: الملمح الأول من ملامح منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله العلم، ثم العمل بهذا العلم، ثم الدعوة إليه. الغلام صار داعية يدعو إلى الله عز وجل، ومن أول ثمرات دعوته هذا الجليس الذي كان جليسا هو من أقرب الناس للملك، من أقرب الناس لهذا الطاغية إذا به يؤمن على يد هذا الغلام. وتلك هي بركة الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله هي التي تحد وتكسر من حدة الطغيان. الدعوة من الله هي التي تكسر من حدة الطغيان. فانظر إليه، إن أول ما رمي به هذا الملك وأطاع المملكة أن آمن جليس الملك بهذا الغلام وآمن لله سبحانه. وهو ما حدث كذلك لفرعون، فآمنت امرأة فرعون وآمنت ماشطة بنت فرعون وهكذا. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلما قيل له وقال له الملك: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وحدث ذلك، وخرج من صلب الكفرة أعداء الدين من يؤمن، بل خرج من نسلهم العلماء والفقهاء لمن عرف ذلك، فآمن فدعا الله له فشفاه. ثم رجع إلى الملك، وهذا لا نتداوله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء وبعد. بدأت المرحلة الرابعة والملمح الرابع من مناهج الأنبياء في التغيير والتبديل. علم الملك بأمر شفاء جليسه وسأله فعلم أنه أمن، فلم يزل به يعلم، بدأت مرحلة الابتلاء، الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على هذا الفعل. لقد آمن هذا الجليس وهذا الوزير للملك إيمانا لا يتزعزع ولا يتزلزل. عزمه الملك دل على الغلام وجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من أمرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. إن الملك يستقبل الغلام استقبالا مختلفا، إنه يحاول أن يستدرجه، يحاول أن يثني عليه، أن يرفع من شأنه، عسى أن يغتر بذلك الغلام، لكنه ما استطاع. إن الملك كان يحلم في هذا الغلام أن يوطد له ملكا، لكنه ما استطاع معه. فقال: أنا لا أشفي أحدا وإنما يشفي. ظل يعذبه حتى دل على ظهره. لما جاء للراهب لم يقل له الملك شيئا من ذلك، وإنما مجرد ما أتى الراهب قتله الملك تلك القتلة الشديدة، وضع المنشار عند مفرق رأسه حتى شقه النصف، لأنه يعلم أن أي محاولة مع هذا الراهب إنما هي تضييع للأوقات، لأن رجلا كهذا ظل طوال عمره حتى شاب رأسه ولحيته، وهو بعيد عن الملك مطارد مبتلى، ومع ذلك صابر على دينه لا يمكن أبدا أن يرجع ولا أن يتنازل. لذلك قصر على نفسه، قتل المنشار، ثم أتى بجليسه فقال له: ارجع عن دينك. فأبى، ففعل معه مثل ما فعل مع هؤلاء الناس. لا شك في قلوبهم، ولا حسن خلق عندهم، ولا عهد لهم، ولا عش ولا عش. إن الرجل كان جليسا له عشرات السنين، كان محببا إليه، مقربا إليه، يستشيره في كل أمور. مجرد ما غضب عليه قتله تلك القتلة الشديدة، والرجل آمن من قبل، لكنه ثبت الإيمان في قلبه. ثم جاء للغلام، قيل له: ارجع عن دينك. فلم يفعل معه مثلما فعل مع الآخر، وإنما هو يرجو منه ما لا يرجو من غيره، يرجو منه أن يخدمه، أن يعود، أن يرجع. فلم يقتله مباشرة، وإنما حاول معه المحاولات، مرة يرسل معه أصحابه وجنوده فيذهبون به من الجبل، فيدعو الله عز وجل: اللهم اكفني بما شئت، إن الغلام معلق قلبه بالله، لا ينظر إلى غيره، ويوقن أن الله كافي لا محالة. فيموتون ويقعون ويرجع إليه. يقول له الملك: ما فعل أصحابه؟ هم أصحابه، إنما هم أصحاب الملك، لكن عادة هؤلاء الطغاة أنهم يتضررون من كل فاشل. كانوا من أمس القليل أصحاب الله، جنود الله، لكنه لما رأوا يرجع لم يقل: ما فعل أصحابه؟ لا، بل قال: ما فعل أصحابه؟ يتبرأ منهم. قال: كفانيهم الله. يرسل مرة أخرى معه جنودا إلى البحر حتى يوقعوه إن لم يرجع عنهم، والغلام ما زال على يقينه: اللهم اكفنيهم بما شئت. فيقعون ويسقطون غرقا، ويرجع الى الملك يمشي. لماذا يرجع الغلام الى الملك يمشي؟ لماذا لم يهرب؟ ذاك ان الغلام يعلم ان صاحب الدعوه لا يلفت ظهره ابدا، وانما يمضي مع الحق ويواجهه. صاحب الحق في مواجهه دائمه، لا يخشى الجبابره، ولا يخشى العتاة، ولا يخشى الطغاة، وإنما يشهد بالحق إلى النهاية، وكأنه نظر تفعل ما أمرك به. قال وماذا؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع نخلة وتأخذ سهما من كلالتي فتضعه في كبد القوس ثم تقول بسم الله رب العالمين. وفعل الملك وابتسم ما قاله الغلام لتعلم أن الغباء أحيانا يكون جندا من جنود الله عز وجل. هؤلاء ما صار لهم الرجل يستجيب لرغبة الغلام ولطلبه ويأتي ويفعل ما قاله الغلام ولا يظن أبدا أن من وراء ذلك حيلة. وجمع الناس وصاح بأعلى صوته بسم الله رب العالمين فوقع السهم في صوته وهو مكان ليس بقاتل جرح عديد لكن الغلام سكت ثم مات. فراى الناس ذلك فايقنوا ان الغلام على حق وان الاله الذي يستحق ان يعبد هو الله لا الملك ولا غيره. هو سبحانه الذي هو حقيق بان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر. صاح الناس غير خائفين من الملك وغير مبالين بجنود الملك. آمنا بالله رب العالمين، آمنا بالله رب العالمين، آمنا بالله رب العالمين. أسقط الملك في يدي ما نفع، لقد وقع ما كنت أحضر، لقد كنت غاضبا أشد الغضب من إمام جليس أو من راهب أو من غلام. آمن أهل البلدة كلهم، حاول معهم بشتى أنواع التعذيب أن يحرقهم بالنار وإلا فيعودوا، والكل ثابت على دينه، لا يتزلزل ولا يتزعزع عن هذا الدين. وتظن دعوتنا تموت بضربة، خالت ظنونك فهي شوط الظنون، بدأت سيرتك والعزائم لم تزل منا كحد الظالم المسجون. إنا لعمري إن صممنا برهتنا فالنار في البركان ذات غموم، تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد ألهم أطلعي بالصوت ضع عنقي على استكيني. لن تستطيع حصار فكري ساعتنا أو نزع إيمان ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. هذه هي ملامح منهج الأنبياء والصالحين في دعوتهم من الله سبحانه، فتمسك بها وعش عليها حتى تلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين. أقول قولي هذا الله